إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا هو المشهد الأول الذي تجري أحداثه في أرض المحشر، إنه المكان الذي تدنو فيه الشمس من الناس قدر ميل فيغرقون في عرقهم، يوم يجمع فيه الأولين والآخرين المؤمنين والكافرين. فماذا يقول الظالمون المستضعفون يلقون اللوم والتبعة على الذين استكبروا في تلك الوقفة الرهيبة المهينة، ويتوقعون أن ما بعدها أشد وأخزى، لأنهم يرون حالهم في هذا الموقف حالا بئيسا، ويتوقعون أن ما بعده أشد وأخزى. يقولون للذين استكبروا حلتم بيننا وبين الإيمان وزينتم لنا الكفر والفسوق والعصيان. وهم بهذا الكلام يريدون أن يكون العذاب على الذين استكبروا فقط، فهل يتحقق لهم هذا؟ أين المودة؟ أين الطاعة؟ أين الولاء؟ أين العلاقات التي كانت بينهم في الدنيا؟ يأتي جواب الذين استكبروا سريعا ومخيبا للآمال، بل كنتم مجرمين. فيتهمونهم بالإجرام، يتهم السادة الكبراء والرؤساء والقادة والزعماء، يتهمون أتباعهم وجنودهم ورعيتهم، يتهمونهم بأنهم أهل إجرام. يا له من جدل محموم وخصام مشؤوم، لا نجاة للائم فيه ولا ملوم. أيها المؤمنون، هذا المشهد الأول، وهو مشهد مليء بالذل والهوان والتخاصم والسباب والخوف القاتل. والمشهد الثاني المكان نار جهنم، عياذا بالله منها ومن أهلها. الأتباع والضعفاء مع المستكبرين والرؤساء في العذاب مشتركون، وهم على هذه الحال. ما الذي يجري بين الأتباع ومتبوعيهم في نار جهنم؟ اسمع إلى قوله تعالى وهو يخبر عن هذه الحال، يقول عز من قائل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حكم الله وفصل القضاء، لماذا يريدون التبري منهم اليوم؟ أين هم من الأمس؟ أين هم من هذا التبري في الدنيا؟ بلغ الحنق والغيظ بالأتباع أن يتمنوا الرجوع إلى الدنيا ليكون لهم موقف آخر، موقف الطاعة العمياء والولاء المطلق. يريدون أن يكون لهم موقف آخر غير موقف الطاعة العمياء والولاء المطلق، ولكن لا رجوع إلى الدنيا، فقد فات الأوان، فلا عمل في الآخرة بل حساب. مشهد مؤثر يكشف لدى الأتباع المخدوعين حقيقة قياداتهم الضالة، خدعوهم في الدنيا ثم تبرؤوا منهم في الآخرة. وانظر إلى ما ختم الله عز وجل به هذا السياق، يا له من تعقيب مؤلم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لا الأتباع ولا المتبوعون. أيها المؤمنون عباد الله، وتتنوع صور هذا المشهد في النار بين الأتباع ومتبوعيهم، فالكفر والاستكبار ومعاندة الحق ومحاربة أهله، كل هذا له قادة وجنود، له قادة وجنود، له أتباع ورؤساء، ولكن المصير واحد. يقول الله سبحانه وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. جدال وخصام وتساب وتشاتم بينهم في نار جهنم، ما أسوأها من حال، عياذا بالله من النار وأهلها. يشتكون إلى الله، من يشتكي ممن يشتكي؟ يشتكي الضعفاء والأتباع، يشتكون إلى الله من مرؤوسيهم ومتبوعيهم وقادتهم وزعمائهم وساداتهم وكبرائهم، يشتكون إلى الله أن يجعل العذاب على أسيادهم عذابا مضاعفا لأنهم هم الذين أضلوهم. فماذا قال هؤلاء الأسياد؟ ماذا قال هؤلاء المتبوعون؟ فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، لأن الله عز وجل قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فالأتباع لهم ضعف من العذاب، والمتبوعون لهم ضعف من العذاب، فلا فضل لأحد على الآخر، لا فضل على هؤلاء، لا فضل لهؤلاء على هؤلاء. بالأمس حاربوا دين الله وقتلوا وسجنوا أولياءه بأوامر أسيادهم، يطلبون من الله أن يضاعف العذاب على قادتهم ورؤسائهم، فلن يخفف هذا عنهم العذاب. أعندما تطلبون من الله أن يضاعف العذاب على مرؤوسيكم أتظنون أن الله سيخفف عنكم العذاب أيها الأتباع؟ كلا، فالكل معذب والكل له نصيب من العذاب، لأنه قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. فالكل في حكم الله مجرمون يستحقون العذاب وسوء العقاب. خرج أحد الملوك مع حاشيته وفي صحبته شاعر مشهور، فماذا قال هذا الشاعر؟ قال هذا الشاعر: وبئس ما قال، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. قال المؤرخ الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذه القصة: فلعن الله المادح والممدوح، فلعن الله المادحة والممدوح، فليس في هذا القبح إلا كقول فرعون أنا ربكم الأعلى. اللهم أعذنا من الكفر وأهله. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالجاه والثروة والملك والرئاسة والمال والتعالي والعزة والبطش كلها أهداف يسعى إليها المستكبرون والرؤساء، وأدواتهم لتحقيق هذه الأهداف الضعفاء والأتباع، الضعفاء والأتباع. وخطبتنا تمس مسا مباشرا هؤلاء الأتباع. لماذا؟ لأنهم هم الأكثرية، وأما الزعماء والقادة والرؤساء والملوك والسادة فهؤلاء قلة أمام أكثرية الأتباع. أيها المؤمنون، الضعف ليس عذرا أمام الله، كونك ضعيفا ليس هذا بعذر أمامك عند الله عز وجل، بل هو جريمة سيعاقب الله أصحابها، لأنهم نصروا الباطل ووقفوا معه ودافعوا عنه وكانوا من حزبه. الضعف هنا هو ضعف الروح، ضعف القلب، ضعف الهمة، وفتور العزيمة، ضعف تنازلوا به عن كرامتهم الإنسانية ورضوا بالعبودية من الحرية، واستبدلوا ما أعزهم الله به إلى ذل البشر. هؤلاء هم الضعفاء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. وبهذا قوي أمر الطغاة والجبابرة وحكموا، وإلا فالطغاة قلة والضعفاء هم الأكثرون. فلماذا يقود هؤلاء القلة أولئك الكثرة؟ وذلك لضعف عقولهم وقلوبهم وأرواحهم وفتور عزائمهم. عباد الله، يقول الله عز وجل وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا، من قال؟ القادة، الزعماء، الرؤساء، الكبراء، السادة، الملوك. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما لنا جميعا من مهرب، كلنا في نار جهنم. هذه الآية الكريمة فيها ما يدل على أن الأتباع الضعفاء يقولون لهؤلاء السادة والرؤساء تبعناكم في الدنيا يوم غررتمونا بالشعارات والكلمات الرنانات، فتعالوا وتحملوا عنا جزءا من العذاب، فقد خدمناكم وأطعناكم، ومن خالفكم سببناه بسوء المقال وآذيناه بسوء النكال. هؤلاء يتوسلون إلى متبوعيهم أن يتحملوا عنهم شيئا من العذاب، ولكن هذا لا قيمة له عند هؤلاء الرؤساء، فيتبرؤون منهم، وييأس المتبوعون من القادة والزعماء مما هم فيه، وقالوا لهم لا يفيدنا كلنا ولا أنتم، لا يفيدنا نحن ولا أنتم جزع ولا صبر، لقد علموا أن الله غضب غضبا شديدا لا نجاة بعده. فرحمتك اللهم لا تقل، لا تقل أنا عبد المأمور، لا تقل هذا يا مسلم يا عبد الله يا من ميزك الله عز وجل بالعقل وخلقك حرا أبيا، لا تقل أنا عبد المأمور، فغدا ستكبكب أنت وأسيادك في الجحيم وجنود إبليس أجمعون. لولا الجنود لما كان فرعون ولا هامان، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فحكم الله عز وجل على الكل بحكم واحد. سمعت أحدهم، سمعت بعض العرب اليوم وهو يقول لملك بلاده، يقول أبونا فلان ولو دخل جهنم دخلنا معه. ما هذا الضلال، ما هذا الضلال، نعوذ بالله من هذا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. اللعن والسب والتبري وتبادل التهم والتحاج والتخاصم حالة تتكرر بين الأتباع ومتبوعيهم في نار جهنم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه الكلمات توحي بالحنق والغيظ والحسرة والندامة التي في قلوب الأتباع تجاه متبوعين الذين فضلوهم على آبائهم وأمهاتهم وأوطانهم ودينهم وجعلوا طاعتهم مقدسة. ربما يكون هؤلاء الأتباع علماء أظهروا الباطل في صورة الحق، وربما يكونون قضاة حكموا حسب التوجيهات، أو جنودا نفذوا الأوامر العليا، أو إعلاميين طبلوا للباطل وزمروا له. عباد الله، تغييب العقول هو البلاء الأكبر، هو البلاء الأكبر، والمقلد الأعمى هالك لا محالة. أيها الإنسان، منحك الله الحرية، منحك الله الحرية وميزك بالعقل، فكيف ترضى، كيف ترضى أن تكون عبدا لغيرك مغيب العقل؟ إن لم تنصر الحق فاسكت، فاسكت خير لك من أن تقف مع الباطل. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا ومعينا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا. اللهم يا ربنا أصلح أحوالنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.